بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض ومن أرزاقك ورحماتك إلينا نازلة، ومعاصينا وسيئاتنا إليك قائلة، فلا أنت قطعت عنا رحماتك ونعمائك وأرزاقك، ولا أنزلت علينا عذابك، بل أمهلتنا للتوبة وفتحت لنا أبوابها وقبلت عاصينا فرحا بتوبتك. فألهمنا يا رب التوبة النصوح التي ترضى بها عنا، يا من سبقت رحمته عذابه وغضبه، احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وسيدي ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، الذي كان يتوب إلى الله من قلة الذكر ويستغفر 70 مرة كل يوم. وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين اتبعوه خير اتباع، فجاهدوا أنفسهم بالبعد عن المعاصي وكانوا توابين أوابين. وارض اللهم عنهم وعنا معهم برحمتك وعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. طبعا نحن نؤمن بالله تعالى ونؤمن بقدره، حيث أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان. نؤمن أن ما يصيبنا من خير ورخاء فهو من نعمة الله علينا. علينا أن نشكر مولانا الذي أنعم بأن نرجع إلى طاعته ونجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نحن نؤمن أننا إذا قمنا بطاعة الله فنحن شاكرون لنعمه، ونستحق ما وعد الله تعالى به وتفضل، حيث وعد للطائعين بمزيد من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال في آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأمن والرخاء والنعم لا تدوم إلا بطاعة الله عز وجل، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما المصائب التي تصيب الناس من ضر وأذى وكوارث وضيق مال أو ضعف أمن على المستوى الفردي أو الجمال، فهي بسبب المعاصي وإهمال أوامر الله تعالى ونسيان شرعه والتمسك بشرع غير شرع الله. وأعيد أن ما أصاب الناس من بلاء وضر وضيق فرديا كان أم جماعيا فهو بسبب المعاصي. بعض الناس لا يحاول أن يفسر الأمور بهذه الطريقة، يفسرها تفسير مادي بحث، أن الأحوال الاقتصادية والعولمة وأمثال ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو آخذنا الله عز وجل بكل ذنوبنا ما ترك على الأرض من دابة، فكل سيئة تصيبنا نحن سببها. يقول تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا قضية المعاصي ليست قضية هينة، لأن قول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فسرها العلماء السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد، قالوا: فمن نفسك أي بذنبك. وقال قتادة: فمن نفسك أي عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. فإذا كان هذا هو مصدر البلاء الذي في الناس، ماذا يقع الناس في البلاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختبرهم وجعل الاختبار صعبا. ففي حديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري أنه رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يقول ابن حجر: هذا من جوامع الكلم وبديع البلاغة في ذم الشهوات، لأنها وإن مالت إليها النفوس تسمى شهوات لكنها تؤدي إلى النار، وفيه حظ على الطاعات وإن كانت ساقة على النفوس. فالمكاره هنا ما أمر الإنسان بأن يفعله من طاعات ومن عبادات ولو كان فيها صعوبة، كالصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله وأداء الطاعات في وقت الشدة. والمراد بالشهوات لذيذ أمر الدنيا، فيدخل فيه كثير من الأمور المحرمة التي يستهيها الناس، ويلحق بذلك الشبهات، بل حتى الإكثار من الحلال بحيث يقع الإنسان في الحرام. فكلها مكروهات في الشرع، محببات أحيانا إلى نفس الإنسان. فحجبت النار بالشهوات. والذين أضاعوا الدين أضاعوه لأن الشيطان أغراهم بهذه الشهوات. فيقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عندما يتبعوا الشهوات أي يفعلوا غير المرضي من الأخلاق والأعمال والمعاصي، فسيلقون شرا يوم القيامة. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، يعني العرض يوم القيامة، وإنما يخف الحساب يومئذ على من حاسب نفسه في الدنيا. وآثار هذه المعاصي كبيرة، ليست فقط في الإنسان الفرد، بل حتى على البشر، بل حتى على الأرض جميعا. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. إذن ليس فقط مصائب سردية وإنما المصائب الجماعية، بل حتى الكوارث، بل حتى آثار البيئة الفاسدة في البحر مثلا. من أين جاءت هذه الآثار الفاسدة؟ يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يعاقب البشر ويبتليهم بالشدة حتى يفحى الناس وينتبهوا ويعودوا إلى الله عز وجل. ومن آثار هذه المعاصي تعطيل دين الله عز وجل، فمع كثرة المعاصي يتعطل الشرع ويحكم بغير أحكام الدين، وتعطل الحدود وأمثال ذلك. وينسلخ الناس أو بعض الناس ينسلخون من دين الله وهم لا يشعرون أحيانا ويشعرون أحيانا. ومن المصائب قلة المطر ونقص الرزق. قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا استغفر الإنسان من المعصية وأقبل على الله هذه الثمرات ويحرمها إذا لم يقبل على الله عز وجل ويستغفر. ومن البلاء الذي يصيب البشر بالمعاصي انتشار الأمراض، وتأتي أمراض لم يسبق لها نظير في تاريخ البشرية تأتي بسبب المعاصي. وهذا نحن اليوم نرى ونسمع أمراض لم نسمع بها في صغرنا، الإيد وأمثاله، وما سمعنا بأمراض تجد في البشر. من أين جاءت؟ جاءت من المعاصي. ومن أخطر ما يأتي بقضية المعاصي الطبع على القلب، فيصبح الإنسان لا يتأثر بعد ذلك بالمواعظ ولا بالإرشاد، ولو أهديت له موعظة شريط كتاب ما يحب أن يسمعها ولا يستجيب لها، ويمكن لا يتأثر بل يولي مستكبرا ويرميها. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الران هو الدم على الدم حتى يؤمن القلب فيموت. من كثرة توالي هذه الذنوب، من كثرة تكرار الذنوب يموت القلب فلا يعود يتأثر بشيء. ومن آثار المعاصي أن البشر يصبحون عارفين بأمر الدنيا بالعلوم التكنولوجية والدنيوية، ويغفلون عن علوم الدين، عن علوم القلب، عن فهم الحياة. يقول الله عز وجل في تعليقه على هذا الذي سيحدث للبشر عندما ينحرفون عن دين الله وتكثر معاصيهم، يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن آثار المعاصي الغفلة عن الآخرة بينما يتوسع الناس في علم الدنيا، وهذا واضح وظاهر اليوم. ومن آثار المعاصي، قلة الرزق. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الإنسان ابتعد عن التقوى في كثير من الأحيان يحرم من الرزق. ولذلك جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيفعل ذنبا يحرم رزقا. ومن آثار المعاصي قلة الحفظ وصعوبته. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن آثار المعاصي وحشة العاصي عن الناس وبالذات عن الصالحين. يصبح مقبول بين أصحاب المعاصي، وبينما أصحاب الإيمان والصلاح لا يستطيعون. يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيصلح مجالسة لهؤلاء الذين لا يذكرون الله عز وجل. ومن الآثار الخطيرة للمعاصي عدم استجابة الدعوة. ففي الحديث عن ذلك الأشعث الأغبر الذي يدعو ويدعو لكن الله لا يستجيب له، لأن مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي من حرام، فكيف يستجاب له؟ ومن بلاء المعاصي أنها تنقص البركة في العمر وتجعل الأيام والشهور والأعوام تمضي دون أن يستفيد منها الإنسان. ومن آثارها الخطيرة أنها تجر بعضها بعضا. الذنب يجر إلى الذنب، وأما من بخل واتخذ كذب بالحسنى فكان يسيره للعسرى، فيصبح طريق العسر، طريق الذنوب، طريق البلاء ميسر له، يصبح سهل عليه ان يمضي في هذا الطريق الفاسد. كلما ارتكب ذنبا صار الذنب الذي بعده اسهل، وعلاج ذلك العكس. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يقلب العجل ويدور في الاتجاه الاخر. فاذا هذا من عواقب المعاصي انها تتراكم فتصبح سهلة على النفس. وعندها يأتي امر اخر وهو عدم الحياء، ويصبح الانسان بعد فترة الذنب عليه سهلة، بل يصبح طبيعي الى درجة انه يفعله جهرا ويتباهى به امام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المجاهرون. وفي الحديث الآخر: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. إذن هذه من الأخطار التي تقع على الإنسان. ومن الآثار الخطيرة حرمان البركة، والبركة معنى في زيادة الخير والإنتاجية المضاعفة. يفعل الإنسان شيئا صغيرا فتأتي النتائج كبيرة في الدنيا وفي الآخرة، فيحرم الإنسان من ذلك بسبب المعاصي. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن الآثار العظيمة السيئة للمعاصي أن الإنسان يصبح في قلبه وحشة، ظلمة. سبحان الله، الطاعة تشرح القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أما المعاصي فهي على ضد ذلك تماما، فتصبح في القلب ظلما وفي الوجه ظلما، ويضيق بشرع الله ويضيق بأوامر الله، ويصبح دائما في قلق لا يهنأ ولا يرتاح، ويحاول دائما أن ينسى بمزيد من المعاصي. لكن لما كنت أعيش في أمريكا، سبحان الله، وسائل الترفيه شيء عجيب، عشرات أساليب الترفيه في مدن الألعاب وفي أماكن الفساد وفي التلفزيون وفي يعني أشكال وأشكال قنوات التلفزيون. لما كنت في واشنطن 120 قناة، ومع ذلك 80% من ذلك المجتمع يعيش على الحبوب المهدئة أو المخدرة، لأنه سبحان الله القلق، القلق لا يأنس إلا بالله. وكما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله، إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله. ومن آثار المعاصي أن يسلط الله سبحانه وتعالى عدوا على الناس من داخلهم ومن خارجهم. يقول تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنرى هذا حتى بين المسلمين عندما يعصون. ألا تذكرون غزوة أحد؟ يقول الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فكانت آثار هذه المعصية أن عوقب المسلمون بأن انتصر عدوهم عليهم. فإذا من آثار المعاصي أن يسلط الأعداء، ومن آثار المعاصي أنها تهدم جزءا من الإسلام، خاصة إذا انتشرت. مثلا اليوم ينتشر التبرج إلى درجة أن في بعض بلاد المسلمين يعتبرون الحجاب ليس من الدين، فتختل الشريعة في ذلك البلد بسبب انتشار المعاصي، فيصبح المعروف منكرا، ويظن النشأ خاصة الجيل الذي بدأ ينشأ في هذه الأجواء يظن أن هذا وضع طبيعي. ولخص ذلك كله الإمام الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وإذا استمرت المعاصي تصبح كالسم يقتل القلب، إلا إذا تداركها الإنسان بالدواء وهو الإيمان. فكما أن الجسد يهلك بالسم، فالروح تهلك بالنور. ولذلك قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، يعني طريق المؤدي إلى الكفر، كما أن الحمى ارتفاع الحرارة بريد الموت. ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الخطير، أمر المعاصي. نبهنا في حديث عجيب أننا يجب أن لا نستسيغها ولا نستمر فيها، وننتبه إلى خطورتها إذا تكاثرت علينا. فيروي الإمام الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، تعرض يعني تظهر، أو قيل تلتصق بالقلوب، كعرض الحصير عودا عودا. تعرفون الحصير مكون من أعواد، فالذي يصنع الحصير كأنه يجر عود وراء عود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها، يعني أي قلب دخلت فيه دخولا تاما وحلت فيه كما يحل الشراب في الكأس، أي قلب يتقبلها ولا ينكرها ولا يرفضها ولا يتأذى منها ولا يشعر بالألم تجاهها، هذا معنى أشربها، نكتت فيه نكتة سوداء، يعني نقطت فيه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها، نكتت فيه نكتة بيضاء بين مرحة. فإذا الذي يتقبل الذنوب تصبح عنده نقطة سوداء، فإذا استمر في ذلك زادت النقطة السوداء في هذا الكتاب الأبيض. والعكس، اذا انكر هذه الذنوب نقطة بيضاء حتى تزداد هذه النقاط البيضاء. اذا استمر هذا ماذا يصبح؟ تكملة الحديث حتى تعود القلوب على قلبين. في النهاية تنقسم القلوب الى قلبين. قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا. في النهاية يصير قلب اسود شديد السواد مثل الاناء المقلوب. كالكوز مجخيا مثل اناء مقلوب. هل تستطيع ان تملأ اناء مقلوبا؟ حدثني. ما يمكن ان يملأ. فاذا القلب الاسود مثل الاناء المقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تنقلب عليه الامور، ما في شيء فاضي. فالمنكر يصبح طبيعي عنده والمعروف يصبح مرفوضا عنده. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ما اشرب من هواه. فقط يتقبل شهواته. والنوع الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلب ابيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. اذا هذه خطورة الذنوب انها تتكاثر على الانسان. فتن، الفتن المقصود هنا فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الشركيات، فتن المعاصي، فتن البدع، فتن الظلم، فتن الجهل، الغي، الضلال، كلها هذه فتن. فاذا الانسان سكت عنها فعندها هو في خطر شديد ان يصبح قلبه اسودا. ولذلك يجب على المؤمن دائما ان يسأل نفسه، بما اننا نعصي وهذا امر طبيعي فينا، كلنا عصاة، كل ابن ادم خطاء، هذه طبيعة البشر. فيجب على المؤمن ان يسأل نفسه اي انواع العصاة. ودعوني كما ذكر احد العلماء في كلام جميل، قال قارن بين صورتين. الصورة الاولى شاب المعصية تحكمت في قلبه، سيطرت على تفكيره، وبدأ دائما يخطط كيف يذهب الى اماكن المعاصي، وكيف يجمع الاموال عشان يسافر لها مثلا، ودائما في خاطره، ودائما عندما يجتمع مع اصحاب سوء يتفاخرون في قضية المعاصي، وكل واحد يجاهد ما اقترف، واذا فاتته فرصة معصية ولا ما استطاع بسبب قلة المال ان يأتي المعصية فعندها يتحسر ويندم. واذا فكر يوم الايام بالتوبة او خطر به هذا الخاطر او سمع قرآنا يحاول فورا ان يبتعد عن اماكن الصلاة، لانه نفسه تشربت بالمعصية. هذا نوع اول ولسنا منه ان شاء الله. اما النوع الثاني فهو الشاب الذي يبغض المعصية ويبغض العصاة، اشتغل بطاعة الله عز وجل، يؤدي فرض الله، لكنه بشر يضعف احيانا وتغلبه الشهوة احيانا فيقع في المعصية في لحظة من اللحظات، لكن ما ان ينتهي من المعصية حتى يبدأ يندم ويتحسر ويتألم ويحزن ويتوب ويستغفر. واذا سمع واعظا ارتجف قلبه ويسأل دائما ما الحل، ما المخرج، ماذا افعل، كيف اتجنب المعاصي، ويرجع الى المعاصي لانه بشر ولانه ضعيف ولان الشهوات كثرت في هذا الزمان، لكنه يرجع الى هذا الحال من جديد ويستغفر من جديد ويحاول من جديد ولا ييأس ولا يستسلم للمعصية. فنحن دائما نرى هذين النموذجين، وطبعا النموذج الثالث وهو الذي على الصلاح والخير، لكن هذا نادر، من لا يعصي هذا يعني مستثنى في البشر، وان كان النوع الاول درجات والنوع الثاني درجات. نحن باذن الله تعالى من النوع الثاني، نعم، وهذه طبيعتنا كبشر، لكننا لا نستسلم ولا نستسلم للشيطان، بل نحن من الذين قال الله فيهم والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا لا نتخيل ان هناك انسان لا يعصي ابدا، لكن اذا عصينا لا نستسلم للشيطان. ماذا يريد الشيطان؟ يريدنا ان نستسلم للمعصية. فنحن هنا نذكر ان المعركة بيننا وبين الشيطان معركة دائمة. اخطر ما في هذه المعركة انه يريد منا ان نستسلم. وقد فصلت هذا في حديثي عن معركة المراقبة. وهناك علامات، هناك علامات حتى تعرف أنت من أي نوع. النوع الأول إذا فعل معصية فرح لأنه شديد الرغبة في المعصية، ويجهل قدر من عطاه قدر الله عز وجل، ولا يتفكر بسوء العاقبة وعظم الخطر الذي هو فيه، ففرحه بهذه المعصية أشد ضررا من المعصية نفسها. لأن الإنسان إذا عصى قابل للتوبة وقابل أن يستغفر ويندم، لكن إذا كان فرحان بها كيف سيستغفر وكيف سيندم؟ وإن كان الباب مفتوح، لكن في الغالب هؤلاء لا يفكرون بالتوبة لأنهم فرحين بالمعصية. أما النوع الثاني المؤمن حتى عندما يعصي لا تتم له لذة المعصية ولا يكمل بها الفرح، بل يفعلها وهو من داخله حزين، الشهوة غلبته وسكر الشهوة حجب عنه الشعور. لكن إذا انتهت المعصية وذهب إلى الصلاة ولا إلى أماكن طاعة وإلا إلى صحبة صالحة رجع القلب وشعر بالحزن. فإذا هذان الصنفان لهما هذه العلامات، فانظر إلى نفسك من أي النوعين. فالذي يخلو قلبه من الحزن من المعصية ويفرح بالمعصية فليبكي على موت قلبه، فلو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب. والناس كما قال ابن السماك رحمه الله على ثلاثة أصناف، يقول الناس ثلاثة أنواع. النوع الأول قنت تائب من الذنب، عزم على هجران الذنب، لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته، هذا نوع. ونوع آخر يذنب ثم يندم، ويذنب ثم يحزن، ويذنب ويبكي، فهذا يرجى له ويخاف عليه، فيه باب رجاء أن الله يرحمه، وفي باب خوف أن يموت على معصية. أما الصنف الثالث فيذنب ولا يندم ولا يحزن، يذنب ولا يبكي، فهذا الحائد عن طريق الجنة إلى طريق النار. إذن من أخطر الأمور أن يفرح الإنسان بالذنب، بل طبيعة المؤمن أنه يذنب لكنه لا يفرح بالذنب. وكما قال ابن الحوشب يقال أن الابتهاج بالذنب أشد من ركوب الذنب. فعل المعصية عظيم لكن الفرح في المعصية أعظم، فلا تكن من هذا الصنف. فإذا عصيت وتوب تعصي، ونحن كلنا خطاؤون وعاصون، من أخطر الأمور أن نستسلم للمعصية وأن نفرح بالمعصية. فالمؤمن التقي هو الذي يستعظم ذنبه ويستعظم مولاه سبحانه، ويكبر في نفسه التقصير، يشعر أنه ما يجوز لأن يقصر تعظيما لله تعالى. ويصور حال المؤمن مع المعصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تصويرا دقيقا، فيقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه الجبل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فأزاحه بحركة من يده. فإذا انظر نفسك، هل أنت تستشعر بعظمة الذنب فأنت على خير، أما إن كنت جريئا للذنوب ولا تشعر بالحزن ولا تشعر بالألم ولا تفكر فيها فأنت في الخطر. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرة، وإن كنا لنعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. هو يحدث من؟ يحدث التابعين، يقول أنتم تفعلون أمور تستهلون فيها، احنا كان عندنا كبائر. لو رأى زماننا هذا ورآنا ماذا نفعل ماذا سيقول؟ ويصور عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما المؤمن وهو خائف من ذنبه عندما يعصي، فيقول لنفس المؤمن أشد ارتكابا، يعني أشد خوفا من الخطيئة من العصفور حين يقذف به. تخيل عصفور رمي عليه حجر، كيف خوفه؟ المؤمن خوفه من المعصية أشد من خوف العصفور عندما يرمى بحجر. وينبهنا بلال بن سعد رحمه الله فيقول لا تنظر الى صغر الخطيئة، لا تقول ذنب الصغير لا بأس ما يعني ما عليك ما يفوت، لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى من عصيت. انت اذنبت في حق من عصيت من؟ ومن اخطر الامور ان يحتقر الانسان ذنبه، لا ما لا بأس ذنب صغير ما يهم، هذا من اخطر الامور. يقول الاوزاعي من الكبائر ان يعمل الرجل الذنب يحتقر، يفعل ذنب يعتبر ذنب صغير. ويقول ايضا الاصرار، الله تعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا. ما معنى الاصرار؟ قال الاصرار، طبعا المعنى الظاهر الاصرار التصميم والاستمرار، لكن هنا يشرح الاصرار بشرح اخر، فيقول الاصرار ان يعمل الرجل الذنب فيحتقر، يحتقر الذنب يعتبر صغير لا خطر فيه. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نعتبر الذنوب امرا صغيرا ابدا، حتى لو كان ذنب صغير لا تفكر فيه انه صغير. قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن وادي، يضرب لنا مثل ناس مسافرين نزلوا في وادي، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، جمعوا اعواد كتب صغيرة من هنا وهناك حتى جمعوا توادا واججوا نارا وانضجوا ما قذفوا فيها، يعني طبقوا بهذا الاعواد الصغيرة، جمع منها كمية كبيرة كانت تكفي للطبق. اذا ذنوب على ذنوب تكفي لان تفعل شيئا كبيرا. ومن هنا يقتبس هذا المعنى ابن المعتز الشاعر فيقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كمات فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من اعظم مواقف الاسلام في حجة الوداع يقول الناس بعد ان قال اي يوم من هذا الى اخره، قال الا وان الشيطان قد ايس، يعني يأس ان يعبد في بلادكم هذه ابدا، ان يحول بلاد المسلمين الى بلاد شرك، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم وسيرضى به. الشيطان لن يجعلكم مشركين لكنه سيرضى بتجميع محقرات الذنوب. وقال سعد رضي الله عنه ان العبد ليذنب بالذنب الصغير ولا يندم عليه ولا يستغفر منه، يعتبر ذنب صغير ما يحتاج ندم ما يحتاج استغفار، فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود، يصبح مثل الجبل لانه ما استغفر منه ولا شعر بذنب. وان العبد ليعمل بالذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يغفر له. اذا لا تستصغر الذنب لانه يكبر اذا استصغرته، لانك اذا استصغرته لن تندم ولن تستغفر ولن تتوب فيكبر الذنب. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. معاني جميلة حتى لا يستصغر احد ذنوبه. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال من عمل حسنة وإن صغرت أورثته نورا في قلبه وقوة في عمله، وإن عمل سيئة وإن صغرت فاحتقرها، يعني اعتبرها بسيطة، أورثته ظلما في قلبه وضعفا في عمله. ويؤكد الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا المعنى فيقول إن الرجل ليعمل الحسنة يتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي إلى الله عز وجل وقد أخطأته، وإن الرجل ليعمل السيئة فيغرق منها حتى يأتي الله آمنا. إذا إذا استصغرتها واستسلمت لها ولم تفعل شيئا كبرت، وأما إذا شعرت بالذنب واستكبرتها واستغفرت منها تأتي آمنا يوم القيامة. والمعصية قد تكون واحدة، شخص يعصي وشخص آخر يعصي نفس المعصية، لكن إثم هذا يكون أضعاف أضعاف إثم هذا، لأن المعصية تختلف حسب الذي يفعلها وتختلف حسب الزمان الذي تفعل فيه وحسب المكان الذي تفعل فيه وحسب الجهر والإصرار. فمن يفعلها وهو خائف منها غير اللي يفعلها وهو مستلذ بها كما شرحنا، والذي يفعلها في نهار رمضان مثلا او في موسم الحج غير الذي يفعلها في ايام السنة الاخرى، والذي يفعلها في مكة مثلا او في داخل مسجد غير الذي يفعلها في بيته، والذي يجاهر بها ويتفاخر بها غير اللي يفعلها بالسر ويكتمها ويشعر انها دم يجب ان لا يظهر. فاذا نفس الدم قد يكون لها اثار مختلفة عظيمة. ودل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا، يفعل ذنب الليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبدأ يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه، هو يكشف هذا الستر. فبالإضافة إلى أن هذا مخالف للأدب الشرعي، ماذا تفعل المجاهرة؟ تكرس القدوة السيئة، تهون المعصية على الناس، تجعل الناس جريئين على المعصية. وذلك شوفه في الشرع، الإنسان عندما يذنب في بيته بينه وبين الله لا يعاقب في الدنيا، وإنما بينه وبين الله عقابة في الآخرة إذا تاب أو لم يتب، عند الله عز وجل الأمر. أما الذي يذهب ويجاهر فعندها يعاقب. ليش؟ لأنه كأنه أحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. لما يكثر الحديث عن الفاحشة، هذا فعل وهذا فعل وهذا فعل، واحد يقول أنا يعني أحسن منهم، فيبدأ يتجرأ على المعصية. ولذلك من منهج الإسلام في معالجة المعاصي ليس القضاء عليها قضاء نهائيا، لأن هذا مستحيل. يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذنب الصحابة ذنوبا، منهم من زنى ومنهم من شرب الخمر ومنهم من فعل وغير ذلك. منهج الإسلام أن يضغط على المعاصي حتى لا تظهر في المجتمع، يكون المجتمع نظيف وتصبح المعصية فتناء مخفي. فإذا اختفت المعصية وظهر الخير أقبل الناس على الخير. أما لو انتشرت المعصية في المجتمع تجرأ الناس على الشر، لأن كل واحد فيهم يرى المعصية فقد يشتهيها، ويرى المعصية فيقول: هل أنا خير من فلان فيفعلها، ويرى المعصية فيعتبرها هي الأمر الطبيعي والطاعة هي الاستثناء. ولذلك يجب أن نضغط على المعاصي، يجب أن نضغط حتى نجعلها. بعض الناس يقول: يا أخي اترك الناس، هذه حرية شخصية بينهم بين الله عز وجل وقضية ما لك في القلب. لا، لأن آثارها على المجتمع آثار خطيرة، آثار عظيمة. فيجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونضغط على المعاصي. ومن أراد أن يعطي يعطي في بيته، نحن لن نتجسس على الناس، لن نتجسس على الناس، لكن في نفس الوقت نضغط ونضغط ونضغط حتى تختفي المعصية من ظاهر المجتمع، فلا تحبب إلى الناس وتصبح هي الاستثناء. فهذا من خطورة المجاهرة بالمعصية. ومن الأحاديث التي ثبتت هذا المعنى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله جماعة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعفوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. يعني واحد فعل ذنب من الذنوب، حد من الحدود، فتاب وعوقب في الدنيا وقيم عليه الحد فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني إذا واحد فعل الحد وكشف أمره وعوقب وهو تائب، إذا يغفر له لأنه عوقب في الدنيا لن يعاقب في الآخرة. ومن أصاب من ذلك شيئا، من فعل شيء من هذه الذنوب وهذه المعاصي ثم ستره الله، ما هو مطلوب منا أن يفضح نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبا. يقول: فبايعناه وعلى ذلك. وقد يشكل على الناس أنه المطلوب من الإنسان إذا فعل ذنب أن يروح ويعلن ذلك ويفضح نفسه، وفضيحة الدنيا ولا فضيحة الآخرة، وخليني يقام علي الحد حتى يكفر ذنبي. لا، تحدث العلماء في هذه المسألة، مسألة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يشتكون من وقوعهم في الذنوب، فقال العلماء: هذه حالات خاصة والقاعدة خلاف ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على عدم الإعلان، وكان يحثهم على أن يتوبوا بينهم وبين أنفسهم، وكان يصرف وجهه عنهم حتى ما يصر، لكن إذا أصر عندها يستجيب له. بل قال بعض العلماء وفي بعض هذه الحوادث إنكار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السائل وأمروه بالاستتار، مما يدل على أن الصحابة الأصل المقرر لديهم الستر، أن يستر الإنسان على نفسه ولا يعلن الذنب والمعصية. إذن يا شباب الأمة ويا إخواني ويا أخواتي، إذا ابتلي أحد منا بالمعصية فليحرص على أن يستتر بستر الله، ويجاهد نفسه بينه وبين نفسه على ترك المعصية ما استطاع. وإذا كان ولا بد له أن يستشير، لعله لا يعرف الطريق، لا يعرف الحل، لا يعرف الحكم، فلا يسأل سؤالا مباشرا يقول أنا فعلت فما الحكم، وإنما يكتب رسالة باسم رمزي، يسأل سؤال بالتليفون، يقول أحد الناس فعل كذا فما حكمه، لكن لا يعترف على نفسه. ليس هذا من السنة، بل السنة والأصل في الإسلام الستر والتوبة بينك وبين الله رب العالمين. وسنتكلم عن هذا المعنى أيضا فيما بعد بإذن الله تعالى. هذه المعاصي على خطورتها إلا أن لها شيء من آثار فيها خير. فمن آثار المعصية كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: مشهد الرحمة، فإن الحبس إذا وقع في الذنب خرجت منه الغلظة والقسوة إن كان مؤمنا. تخيل الإنسان لم يذنب وليس عنده العلم الكافي، كيف سينظر للمذنبين الخاطئين؟ سينظر لهم بعين الاحتقار، بعين الازدراء، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن ويعيب عليهم. لكنه إذا وقع في المعصية بنفسه وعرف أنه ضعيف استغاث بالله والتجأ إليه ودعا الله دعاء المضطرين، عندما ينظر بعد ذلك الى المخطئين المذنبين هل سيكون بنفس القسوة ام ستتحول القسوة الى رقة؟ انا وقعت المعصية وهم كذلك. فتزول القسوة على الخاطئين بشرط ان يظل قائما بحدود الله، وسيتحول الامر بدل ان يدعو عليهم سيدعو لهم ويطلب من الله عز وجل ان يغفر له ولهم. فهذا لمن استفاد من المعصية مشهد الرحمة، فينتفي عنه الغرور ويعرف انه خطاء كما انهم خطاؤهم. والمشهد الثاني، طبعا مشاهد كثيرة انا اختار منها، فمشهد اخر يقول عنه ابن القيم: مشهد العجز والضعف، فيعرف انه ما استطاع ان يوقف نفسه ويحفظ نفسه، وضعف ان يمسك نفسه عن المعصية، وانه لا حول ولا قوة ولا قدرة له الا بربه، فيشهد نفسه ملقي بين يدي الله عز وجل، وانه ضعف امام الشياطين، شياطين الانس والجن، ما استطاع ان يوقف نفسه امامهم، فاذا يحتاج الى قوة تسنده، فيلجأ الى العزيز، يلجأ الى القوي، وعندئذ يعرف ضعفه وعجزه، ويعرف انه بلا سند من الله وستأكله شياطين الانس والجن. مشهد اخر لمن فهم المعصية وحولها الى خير هو مشهد الذل والانكسار والخضوع والاستقرار للرب جل جلاله، فتشهد كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقار تام، حاجة كاملة الى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته، وعندها يرى انه لا يستحق القليل ولا الكثير الا برحمة. وإذا فعل الطاعات يعتبر كل هذه الطاعات قليلة في حق الله، فكم أنعم وكم أعطى وكم رحم وكم حلم وكم غفر سبحانه. فيرى أنه لو فعل من الطاعات كالجبال لا يستكثر ذلك، وإذا فعل من المعاصي القليل انكسر قلبه وشعر بالذنب. الشعور بالانكسار أقرب إلى هذا القلب الذي عرف ذل المعصية وعظمة الطاعة. ويقول ابن القيم أن الله تعالى يحب طاعة هذا المنكسر أمثال ما يحب طاعة المدللين المعجبين بأعمالهم بعلومهم بأحوالهم. يقول أحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكثرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكث الرأس بين يدي الله تعالى. إذا شفت نفسك شعرت أنك أنت ما شاء الله علي مطيع وعالم وعندي فقه وعندي كذا، تذكر معاصيك، تذكر معاصيك وتواضع، تواضع لله رب العالمين، وانزل وانزل حتى تعرف منزلتك أنك مذنب عاصي مقصر. يقول أحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكثرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكث الرأس بين يدي الله تعالى لا يرفع رأسه منها إلى الله حياء وخجلا من الله تعالى. ولذلك لما قيل لبعض العارفين أيسجد القلب، سؤال حسين هل يسجد القلب، فأجاب بجواب أعجب قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. إذا خضع القلب لله ما يرتفع، ليس كالجسد ينزل ويصعد، إذا سجد القلب عرف الإنسان عظمة الرب وعرف الإنسان ذله ومعصيته يسجد ولا يرتفع. ولذلك الحسن البصري يعلم معنى التواضع فيقول التواضع ألا ترى مسلما إلا وتراه خيرا. مهما كان بك من علوم ومن فقه ومن ايمان، ومهما كان في المقابل من معاصي ومن فجور، ما دام مسلما تراه خيرا منك، فقد يغفر الله له ولا يغفر لك. فانكشف لله رب العالمين، عندها لن ترى الا متملقا لربك، خاضعا له، ذليلا مستكينا مستعطفا، تسأل الرحمة، تحاول أن تترضى الله كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وهمه استرضاؤه واستعطافه. فإذا لا حياة ولا فلاح إلا بالقرب من الحبيب سبحانه ورضاه عنه ومحبته لنا. يكسر القلب حتى يقول كيف أغضب من حياتي في رضاه، كيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في حبه وفي قربه وفي ذكره. ويضرب ابن القيم مثلا وقصة على ذلك، فيقول كان هناك شاب يعيش في بيت أبيه في عز بأطيب الطعام والشراب واللباس، وأبوه يربيه أحسن تربية ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقية ويقوم بمصالحه كلها. ثم إن أباه بعثه في حاجة له، فذهب الولد في الطريق هجم عليه عدو فأثره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله على عكس المعاملة التي تعود عليها، معاملة الشرف والخير، عامله معاملة فيها شدة وقسوة. وكلما تذكر هذا الشاب والده وإحسانه يهيج القلب بلواعج الحسرة، كلما رأى حاله وتذكر ما كان عليه وما صار فيه في أثر العدو يسومه سوء العذاب ويريد ذبحه، تحرك القلب، يحرك شخص وولد وتمني ان يتخلص من هذا الحال. ثم غفل عنه هذا العدو ففلت وذهب نحو ديار ابيه، فرأى اباه منه قريبا فسعى اليه والقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث يا ابتاه يا ابتاه انظر الى ولدك وما هو فيه ودموعه تتبق على خديه، فأخذه واعتنقه والتزمه، وجاء العدو في طلبه حتى وقف وبيده السلاح، والولد خائف متمسك بأبيه ويقول: انقذني يا أبي. هل ترى أن الأب يسلم الولد لهذا العدو ويخلي بينه وبينه؟ كلا، هو أرحم بابنه من ذلك، والله تعالى أرحم بعبده من هذا الوالد بولده. فإذا فر العبد إلى الله، إذا هرب من عدوه الشيطان إلى الله، إذا ألقى نفسه صريحا بباب الله رب العالمين، مرغ خده في التراب باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا مغيث له سواك، ولا ولي له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤدي له سواك. مسكينك وفقيرك، سائلك مؤملك ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت ملاذه وبك معاده. فكيف يسلمه الله رب العالمين؟ يا من ألوذ به فيما أؤمره، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا مشهد عظيم، مشهد الانكسار والتذلل بسبب المعصية. ومن أعظم المشاهد مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقاء الله والابتهاج به، مشهد الفرح والسرور، مشهد قرة العين وسكون القلب واطمئنان الجوارح، مشهد استيلاء الذكر على لسان المحب وعلى قلبه. فعندما يقبل على الله، عندما يذنب الذنب، إذا القلب حي ماذا سيحدث؟ إذا أذنب الذنب ارتجف وخاف وصارت له صدمة تجعله يفر إلى الله رب العالمين ويقبل على الله رب العالمين إقبالا مضاعفا، فيقبل على القرآن ويقبل على الطاعات وعلى النوافل وعلى القيام وعلى العمرة وعلى الذكر والصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقبل يقبل يقبل لأجل أن يمسح ذنبه. فصارت المعصية سببا في تحركه نحو مسح الذنب. فإذا أقبل هذا الإقبال، أقبل إقبال المحب المشتاق العبد الخائف، وأصبحت إرادة التقرب مكان إرادة المعاصي، أصبحت حركة اللسان والجوارح حركة بالطاعات بدل ما كانت حركة بالمعاصي. يمتلئ القلب بمحبة الله، باللهج بذكر الله، أصبح العقل يتفكر بعظمة خلق الله ويتقرب إلى ربنا العظيم بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وتنقاد الجوارح للطاعة. فإذا هذه المعصية أدت إلى باب عظيم هو باب الطاعة، من خلال باب الذل والتذلل والحاجة والافتقار. ولذلك يقول بعض العارفين: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فلما دخلت من باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوتمه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلق من الدعوة للدعاء، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر. واحد يرى نفسه عظيم، مؤمن صادق، عالم، صاحب طاعات، هذا تكبر وإعجاب، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل أو اجتهاد، كما أنه لا يضر مع الذل والافتقار قلة عمل بعد فعل طاعات من الفرائض. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يقول: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يفرق بني آدم، يعني العاصين، والملائكة تستأذنه

أي كرم وجود هذا. ذاك بعض الناس في الرواية أنهم يأتون يوم القيامة يتمنون لو أنهم ازدادوا من المعاصي. كيف يتمنون الزيادة من المعاصي؟ لأنهم لما جاءوا يوم القيامة بتوبة نصوحة شافوا هذه المعاصي السيئات لم تمسح فقط وإنما تحولت حسنات، فلو كانوا زادوا من معاصيهم لزادت حسناتهم. من كرم الله تعالى ومن جود الله عز وجل. فما الذي فعل بهم ذلك؟ إقبال وتوبة إلى الله رب العالمين. وليس في هذا الأمر تشجيع على المعاصي، بل هو تذكير برحمة الله عز وجل. فكون أن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات هذه رحمة وفضل. فلا يتجرأ أن أحد ويقول بما أن الله عز وجل سيبدل سيئات حسنات إذن سأكثر من السيئات، لأن الإنسان لا يدري، لعله يموت قبل أن يتوب فيبقى على السيئات ولا تتبدل الحسنات. فانتبه إلى هذا المدخل من مداخل الشيطان حفظك الله. ومقام التوبة، منزلة التوبة من أعظم المنازل، وهي العلاج للمعصية. ولذلك أحببت أن أربط موضوع المعصية بلمحات في موضوع التوبة، وإن كان موضوع التوبة أكبر من هذا، ولعلنا نصد له ألبوما خاصا. فمنزلة التوبة مأمور بها من الله رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما من لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالظالم هو الذي رفض أن يتوب من التوبة. فلا أظلم منه لجهله بربه، رب عظيم كيف تتجرع عليه، ورب رحيم كريم فتح لك باب التوبة وهو عفو يريدك أن تستغفر فيعفو عنك، ورفضت كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان من أكثر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في مجلسه، يقولون كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. تخيلوا جاء واحد جاء في مجلس بين أصحابه يتحدثون وهو كل لحظات: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في جلسة واحدة. فإذا هذا يدل على حرصه، فكيف بنا؟ هو غفر له ونحن لا ندري أغفر لنا أم لا. فنحن أحرى بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم بكثرة الاستغفار والتوبة. وحقيقة التوبة رجوع العبد إلى ربه ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، واللجوء الى طريق الهداية الصراط المستقيم. وملخص ذلك في ايات هي 7 المثاني والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انتبه، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جمعت هذه الآيات الثناء والمجد والتعظيم لله رب العالمين، ثم توكيل الأمر إلى الله تعالى والطلب منه أن يعيننا على الطريق المستقيم. فمتى اتصمنا به تولانا ونصرنا على انفسنا وعلى الشيطان وعلى اعدائنا. واجمع العارفون بالله على ان الخذلان اعظم خذلان ان يكلك الله الى نفسك ويخلي بينك وبين نفسك. التوفيق ان يتولانا الله ويكلنا الله اليه ولا يكلنا الى انفسنا. ومن اخطر الامور التي تمنع التوبة الفرح بالمعصية. فالمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، بعد المعصية يشعر بالحرقة، كيف بعد هذا؟ كيف تجرأت على الله رب العالمين؟ اين ايماني؟ اين تقواي؟ اين معرفتي باسماء الله تعالى الحسنى؟ اين معرفتي باركان الايمان؟ اين مراقبتي لله؟ اين حيائي منه ومن الملائكة الذين يروني؟ اين حرصي على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ولا يكمل بها فرح، فليفعلها وهو خائف، واذا انتهت ملأ الحزن قلبه في لحظاتها سكرة الشهوة قد تحجبه عن هذا الشعور، لكنه متى خلي قلبه من هذه الشهوة جاء الحزن، والذي يفعل غير ذلك فقد مات قلبه والعياذ بالله. ومن اخطر الامور الاصرار على الذنب، وهو الاستمرار به والعزم على الرجوع اليه والاستقرار على المخالفة، وهو اعظم كما ذكرت من اصل الذنب، واشد من ذلك ان يجاهر الانسان بالذنوب. لكن المؤمن الذي لا يصر ويخاف ولا يجاهر ويتذكر عظمة الرب سبحانه وما قدر الله عقب قدره، يتذكر عظمة الرب عز وجل، يقبل على التوبة ويتذكر ان لها شروط، فمن اهم شروطها الندم، شعور شديد بالندم، لا ينظر الى الذنب ولو كان صغيرا خلاص صح، لا، يشعر بالالم، يشعر بالندم على ما سلف منه، ويشعر كذلك بضرورة الاقلاع والتوقف وعدم العودة الى هذا الذنب، ويعزم عزم صادق على الا يرجع اليه. اذا ندم واقلاع واعتذار وعزم على الا يعود مستقبلا. فاذا تجمعت هذه الامور تأتي في وقت واحد، يعني ليس اولا يندم ثم بعد ان يندم يقلع ثم بعد ان يقلع يعزم على الا يرجع، لا، هي تأتي في لحظة واحدة في وقت واحد تجتمع في القلب فتقع التوبة عندما تجتمع. اما اذا لم يندم على هذا الفعل القبيح فمعناه انه راضي به ومصر عليه. والاقلاع اذا استمر بالذنب لم يقلع فاين التوبة؟ كيف تكون توبة وهو مستمر في الذنب؟ واما الاعتذار فهو اظهار الضعف والمسكنة، فيتحول الى استغفار والى اكانة لله رب العالمين، ويقول لم يكن ما كان مني يا رب استهانة بحقك ولا جهلا بك ولا انكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك، ولكن يا ربي غلبتني الشهوة، غلبني الهوى، ضعفت قوتي عن مقاومة مرض الشهوة، يا ربي انا طانع في مغفرتك، انا متكل على عفوك، انا حسن الظن بك، ارجو كرمك، اطمع في سعة حلمك، في رحمتك، يا ربي غرني بك الغرور، غرني بك الشيطان، وغرتني نفسي الامارة بالسوء، سترك مخي علي، واعانني جهلي، ولا سبيل لي الا الاعتصام بك يا رب، ولا معونة لي الا بتوفيقك يا رب، اغفر لي، ارحم، تب علي، اعني على نفسي، اعني على الا اعود لهذا الذنب مرة اخرى، اعني وقوني على ان اكون من الطائعين من المقبلين، يا ربي زدني ايمانا زدني تقوى، يا رب انصرني على نفسي، يا رب انصرني على الشيطان. فيبدأ يعتذر. التوبة ندم واقلاع عن الذنب وعدم الاستمرار واعتذار شديد. تخيل انك اذنبت في حق ملك ثم وقفت بين يديه، وكيف اعتذارك؟ فما بالك بموقفك في اعظم موقف بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة، والامر الى جنة او نار، فجهز عذرك. وتفنن في الاعتذار، واذا تبت فاتهم توبتك، اتهم توبتك. واتهام التوبة هي انك تستشعر انك رغم انك تبت الا انك ما زلت ضعيف، ضعيف العزيمة، وان القلب قد يلتفت الى الذنب مرة اخرى، وقد يشتاق الى حلاوة مواقعة الذنب، وربما يهيج فتسقط مرة اخرى. اتهم توبتك، لا تثق انك تبت توبة كاملة واعطيت منشور بالامان. اتهم توبتك وانظر الى علامات، اذا كانت فيك فتوبتك ضعيفة، فاذا كانت عينك جامدة لم ينزل منها الدموع فاعتذارك ضعيف، لانك لم يصل بك الشعور بالذنب الى ان تبكي على هذا الذنب. فمن علامات اتهام التوبة جمود العين، ومن علاماتها كذلك استمرار الغفلة، ومن علاماتها العظيمة ان التوبة ضعيفة ان يكون بعد التوبة نفس الصورة مثل ما هو قبل التوبة، لم يزدد من الاعمال الصالحة بعد التوبة من الذنب، حالته كما كان قبل الذنب، ما تغير منه شيء، ما زادت الطاعة، ما زادت افعال الخير. ومن علامات ان لا يخاف ولا يظل خائفا، فهذا علامة على توبة ضعيفة. صاحب التوبة الصادقة يخاف، يخاف، لا يأمن مكر الله عز وجل حتى تقبض روحه، عندها يزول الخوف، ما دام حي يخاف ولا يأمن مكر الله. فالتوبة الصادقة تخلع القلب خلعا، تقطعه ندما وخوفا، لأنه يشعر بعظمة الذنب وعظمة عظام سبحانه. إذا صدقت التوبة انكسر القلب كسرة لا يشبهها شيء، وتحيط بالإنسان من كل جهة، وتجعله دائم الهم، وتطرحه بين يدي الله ذليلا خاشعا. كثرة، ذلة، خضوع هي من أعظم ما ينفع العبد، وهي من أعظم ما يحب الرب. وكأن لسان حاله يقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. توبة نصوحا لتكن هدف كل واحد منا، التوبة النصوح، يشرحها الإمام العظيم الحسن البصري فيقول: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على ألا يعود فيه. ويشرحها الإمام الكلبي فيقول: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك عن المعاصي بالبدن. ويفصلها الإمام الجليل ابن قيم الجوزية فيقول: أن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء. الأمر الأول تعميم الذنوب، أي أنه لا يتوب من ذنب ويترك باقي الذنوب، وإنما يتوب من كل الذنوب. والشرط الثاني للتوبة النصوح إجماع العزم، أي لا يتردد ولا ينتظر، بل يجمع كل إرادته وعزيمته ويبادر إليها. والشرط الثالث الإخلاص الكامل لله رب العالمين، فيتوب خوفا من الله عز وجل وخشية منه ورغبة فيما عنده وحبا في الله رب العالمين، لا كالذي يتوب من أجل منصب حتى لا يتكلم عليه الناس، أو لاستدعاء حمد الناس، أو للهرب من دم الناس، أو حتى لا يتسلط عليه السفهاء. ليس لهذا، وإنما لأجل الله ولله فقط. الشرط الأول يتعلق بالأمر الذي يتوب منه أي الذنوب، والشرط الثاني يتعلق بالتائب نفسه أن يكون بلا تردد، والشرط الثالث يتعلق بمن يتوب إليه سبحانه وتعالى. فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص والعزم وتعميم الذنوب، ولا شك أن هذه تتضمن إذا صحت الاستغفار، وإذا اكتملت محت جميع الذنوب. فهذا من المعاني العظيمة، ولذلك جاء التبشير أن من صحت توبته بأن اجتمعت فيها الشروط التي ذكرناها وانتفت الموانع، من فعل ذلك، من كانت توبته نصوحا قبلت توبته بلا شك، لا يتردد. لا تشك يا أخي مهما كانت ذنوبه، لا تشك يا أختي، الله سبحانه وتعالى الكريم غفور ودود تواب سبحانه، قد وعد سبحانه أنه مهما كانت الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم مثل الغرغرة، يعني ما دام ما دام في شيء من روح فتوبته تقبل. فهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين. ولذلك يذكر العلماء المؤمن أن لا يتأخر بالتوبة، لا يسوف، لا يؤجل. هل تعلم أنك لو أجلت التوبة أو أخرتها أن تعيش إلى أن تتوب؟ فإذا الذي يؤخر التوبة ويؤجلها بين خطرين عظيمين، الخطر الأول أن يموت، فلا تتاح له الفرصة بالتوبة، يدركه الموت فجأة والعياذ بالله فيموت قبل أن يتوب. وأما الخطر الثاني فأن تتراكم عليه الظلمة، المعصية كما ذكرنا فيها ظلمة القلب، فإذا تأجل أمر التوبة ازدادت ظلمات القلب وازدادت بسبب المعاصي حتى تصير طبعا، يصبح القلب مظلما ظلمة شديدة، فلا تنفع معها موعظة، يسمع المواعظ ويسمع التذكير فلا يتأثر. وبعض الناس يدخل عليهم الشيطان من مدخل آخر فيقول أنا لن أتوب الآن لأني أخشى أن أقع في الذنب مرة أخرى، لا أريد أن أتوب إلا أن أتوب حتى ما أرجع إلى الذنب مرة ثانية. ليس هكذا يا أخي، توب والله يتوب، وإذا وقعت في الذنب استغفر وتوب مرة ثانية والله يتوب، لكن لا تؤجلها تقول دفعة واحدة لأنك ما تدري ماذا يحدث لك. فكلما وقعت في الذنب تذكر أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويذكرنا السادة العلماء فيقولون أن الإنسان بالذات إذا أصابه المرض لابد أن يكون أسرع التوبة، وكانوا يخافون من المرض خوفا شديدا لاحتمال أن يكون هذا المرض يخرجهم من الدنيا، يكون مرض موت والعياذ بالله، فيتوب قبل أن تتاح له الفرصة لعمل الطاعات، للصلاة، للقيام، للعمرة، يموت وهو في حال مرض بدون توبة والعياذ بالله. ولذلك لما مرض أحد الصالحين دخل عليه أصحابه يعودونه ويزورونه في مرضه، فقالوا له كيف تجدك؟ فقال موقرا بالذنب. فقالوا هل تشتهي شيئا؟ فقال نعم، أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل ما يكره قبل موتي. فالتحذير الشديد من التأخير في التوبة والتسويف. ولذلك يضرب العلماء مثلا جميلا لهذا الأمر فيقولون مثل الذي يؤخر التوبة كالذي أراد أن يخلع شجرة من مكانها، فحاول أن يخلعها بيديه فرآها قوية لا تنخلع إلا بمشقة شديدة، يحتاج جهد كبير، لو صبر وتعب يستطيع أن يخلعها. فقال أؤخرها سنة وأعود إليها. لو أخرها سنة الشجرة ستتعمق جذورها، وهو ستضعف قوته مع كبر السن، فالشجرة تكون أصعب في الخلق وهو أضعف. فهكذا تأخير التوبة، الدم يتأصل والقلب يضعف بالمعاصي، فلا تؤخر التوبة. لذلك يقول الإمام ابن القيم إذا أراد الله لعبده خيرا فاتح له أبواب التوبة. الله سبحانه وتعالى يحب توبة عباده، غفار للذنوب سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا صورة إنسان مسافر في صحراء بعيدة الماء ومعه دابة، وعلى الدابة طعاما وشرابا، يقول فانفلتت منه، خربت الدابة ومعها الطعام والشراب، لحقها فما استطاع وأصابه اليأس. كيف سيقطع هذه الصحراء؟ ما في مجال. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، نام تحتها وقد أيس من راحلته، ما عنده أمل أن الراحلة خلاص ترجع إليه، وما في أمل أن يجد طعام ولا ماء، فنام حتى يموت. بينما هو نائم جاءت الدابة حتى وقفت عنده، فاستيقظ ووجد الدابة عنده ففرح فرحا شديدا، نجا من الموت هكذا فجأة برحمة من الله نجا من الموت. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل ما يقول أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح أخطأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم فرح هذا الإنسان كيف نجا من الموت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا المشهد فيقول الله تعالى التواب الرحيم الودود اللطيف سبحانه، الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من فرح هذا الإنسان بدابته التي نجا بها من الموت. فيا الله ما أكرم الله وما أرحم الله وما أعظم الله. اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، أيقظنا من نوم الغفلة ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، واعصمنا من قبائحنا. اللهم لا تؤاخذنا بما انطوت عليه نفوسنا من أنواع الذنوب والمعاصي التي تعلمها منها. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، امن علينا بتوبة تمحو بها عنا كل ذنب، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.